أي مما غرسوا وزرعوا. الآية 36 الأزواج كلها أي الأجناس، أي الذي خلق الألوان المختلفة كلها من نبات الأرض ومن أنفسهم، وخلق من أولادهم ذكورا وإناثا ومما لا يعلمون من الأشياء. الآية 43 فلا صريخ لهم، لا صريخ لهم، لا مغيث ولا مجير، فصريخ هنا بمعنى مصرخ، فعيل بمعنى فاعل، لا مغيث ولا مجير. الآية 55 فكهون أي يتفكهون، ومنه فلان فكه بأعراب الناس، ومنه يقال للمزاح فكاهة، إذن فكهون يعني يتفكهون، ومن قرأ فاكهون فمعناه ذو فاكهة، كما يقال فلان لاب ثامر يعني ذو لبن وذو تمر. وقال الفراء هما سواء مثل حاذر وحذر، وقيل فاكهون ناعمون وفكهون معجبون. الآية 53 الأرائك هي السرر في الحجال الواحدة أريكة. الآية 57 يدعون يتمنون، يتمنون أو يشتهون أو يسألون. فمن دعا بشيء أعطيه، من دعا بشيء أعطيه. الآية 62 جبلا، جبلا وجبلا كلاهما الخلق، جبلا أي الخلق. الآية 70 من كان حيا لينذر من كان حيا أي مؤمنا، وقيل عاقلا، وقيل حي القلب وحي البصر. الآية 71 مما عملت أيدينا أي بقوتنا وقدرتنا. الآية 72 ركوبهم، ركوبهم بفتح الراء يعني ما يركبون، فقراءة العامة بفتح الراء، فركوبهم يعني ما يركبون. وقرأ الأعمش والحسن فمنها ركوبهم على المصدر. الآية 80 من الشجر الأخضر نارا، من الشجر الأخضر نارا، أراد الشجر المرخ الذي يخرج منه الأعراب النار وهو زنادهم، وكذلك الشجر العفار. من الشجر الأخضر نارا، أراد الشجر المرخ، والمرخ شجر من العظاه ينفرش ويطول في السماء، ليس له ورق ولا شوك، سريع الوري يقتدح به. وفي أمثالهم في كل شجر النار والتمجد المرخ والعفار، ده مثل يوضح لنا معنى هذه الآية الكريمة، في كل شجر نار والتمجد المرخ والعفار. طيب ايه هو العفار؟ شجيرة من الفصيلة الآراكية لها ثمر لبي أحمر، ويتخذ منها الزناد فيسرع الوريا. يبقى في القدح، القدح وفي الايه الزناد، العرب يخلطوهم بحيث ايه بطريقة معينة بحيث تخرج من بينهما النار فيصطدئون بها، كانش عندهم كبريت يعني، لكن هكذا كانوا يوقدون النار. فقول هنا من الشجر الأخضر نارا، فالشجر الأخضر النوعين المرخ والعفر دول اللي بيستعملوا في ايه في الإيقاد. طيب ايه المقصود بالمثل بقى؟ في كل شجر النار واستمجد المرخ والعفر. استمجد بمعنى استكثر من النار، فهذا المثل يضرب في تفضيل بعض الشيء على بعض، تفضيل بعض الشيء على بعض، لأنه بيقولك في كل شجر النار، يعني أي شجر يمكن استعماله كحطب وتكون في نار كامنة فيه،

واستغلوهم، اتخذناهم سخرية أي كنا نسخر منهم أي نهزأ منهم بهم، ومن ضم يعني سخرية جعله من السخرة أي سخروهم واستغلوهم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.